أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت وقبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. خلونا نقف مع باب من أبواب الرحمة وإحنا بنقول رحمتك يا رب، طالبين رحمة ربنا. أنت طالب رحمة ربنا يبقى لازم تركز معايا. رحمة ربنا تنال اللي يعمل بالقرآن، اللي يطبق عملي القرآن. رحمة ربنا للي بينفذ اللي موجود في أحكام ربنا، اللي موجود في كلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيتدبر. قال الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب ربنا كتاب مبارك، الوصية بقى من رب العزة جل جلاله: اتبعوا هذا القرآن، فاتبعوه واتقوا لو بتدوروا على الرحمة. وطبعا كلنا بندور على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فبوقفك النهاردة على باب من أبواب الرحمة، وهو إنك أنت تعمل بالقرآن. تعمل بالقرآن يعني تتحول هذه القراءة إلى عملي، تطبيق عملي، تبقى في حيز التنفيذ. يعني أما تقرأ في القرآن آيات عن العذاب مش هتروح تعذب نفسك، لا، وإنما تتأثر، تنزل نفسك هذه الآيات. تقرأ عن الجنة تنزل نفسك في هذه المنازل، تقرأ عن الخوف من ربنا يبقى تسأل نفسك أنا خايف من ربنا ولا لا، وهكذا. فتتحول من منزل إلى منزل ومن منزل إلى منزل، وتبدأ كده طالع نازل مع الآيات. الآيات عمالة تطلع روحك فوق وتنزل روحك تحت، أنت عايش مع الآيات، طاير في الآيات اللي بتتكلم عن الجنة، حاسس بالآيات اللي بتتكلم عن النعيم المقيم، وفي نفس الوقت الآن ومرعوب وخايف ومفزوع من الآيات اللي بتتكلم عن العذاب، وخايف من الآيات اللي بتتكلم عن النفاق، إنك أنت تكون منافق والعياذ بالله ولا حاجة. اللهم توب علينا يا رب العالمين. ما ينفعش نقرأ القرآن يا جماعة وما نعملش بالقرآن، يبقى كده هنتحاسب على الكلام ده يوم القيامة، أشد حساب، حساب عسير. ما ينفعش نحفظ القرآن يا جماعة وما نعملش بالقرآن، هنتحاسب على كده. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إلى آخر الآيات. أتبعه الشيطان، هو اتبع الشيطان، اتبع هواه، بدل ما يرتفع. سيدنا النبي قال كده، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بدل ما يرتفع، لا، نزل نفسه. ليه؟ لأنه ما بقاش يعمل باللي بيقرأه، ما بقاش يعمل باللي حفظه. اعمل باللي بتقرأه، اعمل باللي أنت عينك بتيجي عليه، دخله جوه قلبك، حس بيه، طبقه. لازم قلبك يتأثر، لازم جوارحك تتأثر، ويبان عليك أثر القراءة وأثر الحفظ ده. إذا تعلمت علما فليرى عليك أثره، ده كلام سيدنا الإمام مالك لهارون الرشيد، كلام أم سفيان الثوري لابنها لما قالت له: يا ابني كل لما تتعلم 10 أحاديث بس وتكتبهم راجع نفسك تاني، شوف أنت زدت في قربك من ربنا ولا بعدت عن ربنا. لقيت نفسك اتأثرت وزدت في قربك من ربنا، احمد ربنا وكمل. لكن لو لقيت نفسك زي ما أنت محلك سر أو بترجع، فلا تتعنى، يعني ما تتعبش نفسك لأنك هتتحاسب على كل ده. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حبيبي في الله، سيدنا النبي بيقول يؤتى يوم القيامة برجل فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى. الناس تعرفوا يكلموه ويقولوا له ايه ده، انت مش انت اللي كنت بتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. اوعى يكون ده مقامك، وانا بحذر نفسي ان يكون ده مقامي عند الله عز وجل. اللهم انا نعوذ بك من ذلك. حديث اول من يسعر بهم النار ثلاثه، حديث مرعب. ناس في الظاهر كانت احوالهم طيبه، واحد كان بيقرا القران، واحد كان مجاهد، واحد كان منفق، لكن كلهم عملوا ده لغير الله. قرا القران ليقال قارئ، يقف يوم القيامه قدام ربنا يقال له قد قيل، خد بقى أجرك بقى من اللي انت كنت بتقرأ له القرآن. مجاهد جاهد عشان الناس يقولوا ده بطل وشجاع مغوار، خد أجرك بقى من اللي انت كنت بتجاهد له. متصدق منفق علشان الناس يقولوا ده راجل كريم، رياء وسمعة، خد أجرك بقى من الناس. دول أول من يسعر بهم النار ثلاثة. اوعى تكون بتقرأ القرآن وما يأثرش فيك. سيدنا النبي كان بيقرأ القرآن ويأثر فيه ويعلم ده للصحابة وينقله لهم. فاكر لما سيدنا النبي قال شيبتني هود وأخواتها؟ يا أنا عايز أسألك بالله عليك، إيه الآية اللي شيبتك؟ إيه الآية اللي حرقت قلبك؟ إيه الآية اللي حوقت في سمعك أو في بصرك أو في أي جريحة عندك؟ ينبغي أن تتأثر بالقرآن. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا ترى أنت كده؟ أما القرآن بينزل على قلبك، قلبك بيخشع بيتصدع من خشية الله؟ اللهم أنزل الخشوع في قلوبنا واجعلنا من أكثر خلقك وعبادك تأثرا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم أنزل القرآن في قلوبنا، حبب إلينا القرآن، اقرأ القرآن، حافظ على القرآن، خلي لك حل مع القرآن. لازم يبقى ليك حزب وورد من القرآن تداوم عليه في رمضان وفي غير رمضان كمان. اوعى تسيب القرآن، اوعى تبطل ختمات بعد رمضان إن شاء الله. خليك صاحب للقرآن، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. في الحديث القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول أي ربي شفعني فيه، كان يتلوني أنا الليل وأطراف النهار. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. اقرأ القرآن، اعمل بالقرآن ليرحمنا الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.